مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في شرح القرض من منار السبيل. يقول باب القرض معناه لغة القطع، لأنه مصدر قرض الشيء يقرضه يعني قطعه قطعه، فسمي به لأنه يقطع من ماله شيئا فيعطيه ليرجع إليه مثله، وأقرضه أي أعطاه قرضا، واسم مصدر بمعنى الإقراض. وما أسلفت من إساءة أو إحسان، ما أسلفت من إساءة أو إحسان يطلق عليه أيضا قرض. فإذا معنى القرض لغة القطع، وأما اصطلاحا فمعناه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وهو شرع كذلك، يعني القرض شرع في الشريعة الحنيفية كذلك، لأن يدفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله، فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله، يعني لا يملك المقرض استرجاع عين المال، طبعا إلا في حالة فهي سنذكرها فيما بعد. إذن فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله، قال في إنصاف بلا نزاع. وقولهم قول القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال هذا يشمل العارية أو العارية والهبة، لكن الفرق في العارية والهبة، يعني بقوله دفع مال عام هذا لفظ عام يشمل القرض ويشمل العارية ويشمل الهبة، لكن بقوله لمن ينتفع به ويرد بدله أخرج بذلك الإيه؟ العارية وأخرج الهبة، لأن العارية هي إباحة للإيه؟ للمنفعة، لأن الهبة دفع المال بلا مقابل، لا يطلب في الهبة أن يرد مثلها أو لا يجب ذلك بالأحرى. والقرض نوع من المعاملات على غير قياسها، لاحظها الشارع رفقا بالمحاويج. القرض نوع من المعاملات على غير قياسها، يعني قياسها قياس المعاملات عموما فيها ايه؟ المعوضات، فيها نوع من المعوضة، شيء مقابل شيء، لكن هذا القرض هو من باب الايه؟ الارفاق والتبرع واحسان الناس وقضاء حوائج بعضهم بعض. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن، وإلا فنظيره أو مثله، وهو نوع من الثلاث لارتفاق المقرض به، لأنه يقضي حاجة غير ذلك. هنا بحث عن القرض، عن عقد القرض في الشريعة الإسلامية للدكتور نزيه حماد، نفصل بعض المسائل منه حتى تزيد يعني وضوحا. فيناقش هنا هل القرض على خلاف القياس؟ طبعا رأينا هنا أن في المذهب الحنبلي ذكروا أنه أتى على خلف المعاملة على غير قياس المعاملات. نعم، يناقش هذه المسألة الدكتور نزيه حماد فيقول: بعدما ثبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة والإجماع، اختلف الفقهاء في كون هذه المشروعية على وفق القياس ومقتضى القواعد العامة في الشريعة، أم أنها جاءت استثناء على خلاف القياس لحاجة الناس إلى هذا العصر، وذلك على قولين أحدهما للشافعية والحنابلة والمالكية، وهو أن القرض عقد مشروع على خلاف القياس. قال ابن مفلح: وهو نوع من المعاملات مستثنى عن قياس المعاوضات لمصلحة لاحظها الشارع رفقا للمحاويج. وجاء في أثل المطالب: الإقراض دون على خلاف القياس للإرثاق. ومبنى هذا القول أن القرض تمليك للشيء برد مثله، فتاوى البيع إذ هو تمليك الشيء بثمنه، والمعاوضة في كليهما هي المقصودة، فكان بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض وهو محظور، من أجل ذلك جرى جوازه على خلاف القياس. هذا تفصيل من يرى أنه إيه أتى على خلاف القياس مراعاة لحاجة الناس، كما قلنا من قبل في إيه في عقد السلم نقش نفس المسألة هل هو على خلاف القياس أو هو وفق القياس. فمن قال بذلك قال إن القرض هو تمليك الشيء برد مثله، يعني مقابل وفي ما المعاوضة أن يرد عليك مثله، فساوى البيع. البيع تمليك شيء في مقابل رد شيء معين مثلا قيمته أو كذا، فالبيع هو تمليك الشيء بثمنه، والمعاوضة في كليهما هي المقصودة. في البيع المعاوضة هي المقصودة، البائع يأخذ المال وأنت تأخذ السلعة. كذلك في القرض أنت تعطي ما تقرضه، واضح، على أن يرد لك مثله، فتساوى البيع اللي هو تمليك الشيء بثمنه، والمعاوضة في كليهما هي المقصودة، فكان بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض. بيع ربوي مثلا دراهم او دنانير بجنسه لانه يرد مثله مع تاخر ايه القبض، يعني الى اجل، هل هذا جائز؟ هذا محظور، لكن هنا بالذات مع هذا جرى جوازه على خلاف القياس. وقال القرافي: اعلم ان قاعده القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعيات. قاعده الربا ان كانت في الربويات كالنقدين والطعام. أما القول فهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهو أن القرض عقد مشروع على وفق القياس وجار على ثمنه، وليس فيه مخالفة لشيء من القواعد الشرعية. قال ابن القيم: فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية، هي تنطق العارية والعارية، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة منيحة، وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي مرفوعا: من منح منيحة لبن أو ورق أو أهدى زقاقا كان له مثل رقبة. ومنيحة اللبن هي إعطاء ما يحلب كالناقة والشاء ونحوهما لينتفع المعطى له بلبنه ثم يعيده، هذه هي منيحة اللبن. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة لبن أو ورق أو هذا زقاقا كان له مثل رقبة. ومنيحة اللبن هي إعطاء ما يحلب كالناقة والشافي ونحوهما لينتفع المعطى له بلبنه ثم يعيده. ومنيحة الورق قرض الدراهم. نعم. فالإمام القيم يرى أنه على وفق القياس لم يأتي مستثنى من قاعدة القياس، يقول: فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، فقال: أو منيحة ذهب أو منيحة ورق. وهذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضة. هل هذا يطلب فيه المعاوضة؟ أي معاوضة؟ إذا كان يعطيه المال إلى أجل مثلا، واضح، وإن كان موضوع الأجل يعني لا يشترط لأنه سنوضحه إن شاء الله تعالى، لكن إيه يرد إيه مثله، يرد مثله، فلا لم تدفع فيه، هذا تبرع محض، هذا نوع من إيه من التبرعات. فهذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات، فإن باب المعاوضات يعطي كل منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه، وباب القرض من جنس باب العارية والمنيحة وإثقال الظهر مما يعطى فيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن وإلا بنظيره ومثله. فتارة ينتفع بالمنافع كما في عارية العقار، إنسان يقرض إنسانا عقارا شقة كذا يذكر فيها مدة، هذه بتكون إيه؟ هذه عارية لأنه يبيح له فقط المنفعة دون أن يملكه إياه. وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم يعيدها، أو شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها، وتسمى العارية، فإنهم يقولون: أعراه الشجرة وأعاره المتاع ومنحه الشاه وأفقره الظهر وأقرضه الدراهم. واللبن والثمر لما كان يستخلف شيئا بعد شيء كان بمنزلة المنافع، ولهذا كان في الوقت يجري مجرى المنافع، وليس هذا من باب البيع في شيء، بل هو من باب الإنفاق والتبرع والصدقات. وقال ابن تيمية: والمقرض يقرضه ما يقرضه لينتفع به ثم يعيده له بمثله، فإن إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين، ولهذا نهى أن يشترط زيادة على المثل، كما لو شرط في العارية أن يرد مع الأصل غيره، وليس هذا من باب البيع، فإن عاقلا لا يبيع درهما بمثله من كل وجه إلى أجل، ولا يباع الشيء بجنسه إلى أجل إلا مع اختلاف الصفة أو القدر. قوله هنا: كما لو شرط في العارية أن يرد مع الأصل غيره، هذا منهي عنه، العارية يبيح المنفعة ثم يعيد نفس الشيء أصل الشيء، واضح. عارية يحصل أحيانا عند بعض الناس، وقد نبه بعض العلماء على هذا، أن بعض الناس عندهم أعراض يبدو أنها في الأرياف تكون أكثر، إن لو واحد فرض من الآخر مثلا ما ينخل به الدقيق مثلا المنخل أو هذه الأشياء واضح، أو وعاء مثلا، فيقترض منه إذا رده لا يرده إيه فارغا، لابد أن يملأه له طعاما مثلا أو شيء معين واضح، ففي أعراف معينة إذا هذا جرى مجرى الشر فهذا التعامل باطل ولا يجوز شرعا لأنه يشبه الربا. إذا جرى مجرى الشر كما سيأتي تفصيل ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أن أصل هذه القضية مندرج تحت قاعدة تغير أحكام التصرفات باعتبار القصود والنية، يعني التصرف يكون واحدا لكن يختلف حكمه تبعا للنية والقصد من ورائه حتى لو كانت صورة واحدة في الحالتين. يقول ومن ذلك أن الله تعالى حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا، يعني مال ربوي بمثله على وجه إيه؟ البيع إلا أن يتقابضا، إلا إذا كان إيه؟ حالا، لكن لا يجوز هذا بإيه؟ إلى أجل واضح. وجود دفعه بمثله على وجه القرض، يعني لو في تعامل بجنس ربوي بمثله مال ربوي مثلا ذهب بذهب واضح على وجه البيع حتى صح هذا التعامل لابد أن يكون إيه حالا، لكن إذا كان إلى أجل يصير حرام. هنا في حالة الربا في حالة أخذ القرض هو أيضا يجب بيع المال لو كان مالا ربويا، يعني مالا بمثله، هل مالا ربويا بتفهم منها إن هو فيه ربا فعلا ولا إن هو جنس ربوي؟ جنس ربوي يفهموا هذا التفت منها، فمال ربوي يعني من الأجناس التي يجري فيها الربا. فنفس الشيء بيحصل في القرض انه بيعطيه مالا ربويا في بعض الحالات، اذا كان مالا ربويا ممكن يكون مال غير ربوي، لكن نفترض مثال في حاله المال الربوي واضح على ان يرد له مثله، لكن هنا ليس في ايه اجل ما الا هذا يكون بعد حين وبعد اجل واضح. طبعا في هذه الحاله هي نفس صوره الايه الربا المحرم المنهي عنه، لكن ما الذي فرق بينهما؟ النيه. الذي فرق بينهما النية والفضل، فالأول يجري بينهما ذلك على وجه الإيه؟ البيع، بيع ذهب بذهب، فإذا كان إلى أجل تصير هذا بيع محرم وهذا ربا. أما في القرض فهو أيضا مثلا أقرضه ذهب مقابل يرد لنفس هذا الذهب، لكن ليس حلا وإنما هو أيضا بعد أجل، لكن لما كان هذا على سبيل الإرفاق وعلى سبيل التبرع لا يأخذ حكم الإيه؟ لم يأخذ حكم الإيه. ما الذي فرق بينهما أن الصورة واحدة؟ القصد والنية. يقول ابن القيم ومن ذلك أن الله تعالى حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا، وجوز دفعه بمثله على وجه القرض، وقد اشترك في أن كل منهما يدفع ربويا ويأخذ نظيرا، وإنما فرق بينهما القصد، فإن كان مقصود القرض إرفاق المقترض ونفعه وليس مقصوده المعاورة والربح، ولهذا كان القرض شقيق العارية كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة الورق، فمنيحة الورق إيه؟ هي قرض، لأنه بيعطيه فضة على أن يرد بعد ذلك إيه؟ بعد أجل الفضة بإيه؟ بمثلها واضح. فكأنه أعاره الدراهم ثم استرجعها منه، لكن لم يمكن استرجاع العين فاسترجع المثل، لأنه طبعا هو لما يقرر الدراهم بيستعملها في قضاء حاجاته التي افترض لأجلها، فحينما يردها طبعا لا يردها بعينها، وإن يعني لما تقرر الواحد مثلا 100 جنيه واضح اقرضك ورقه واحده مثلا 100 جنيه، هل لابد انك تردها له هي بنفسها بالرقم بتاعها؟ كيف؟ هي اصلا انت بتعترض حتى تنتفع بها ثم ترد له المثل. فهذا فيما يتعلق بالكلام الذي ذكره المحشي على شرح يعني ايه رجل مرجع. فكما تلاحظون هنا يعني هو قال القرض نوع من المعاملات على غير قياسها لاحظها الشارع رفقا بالمحاويج، ثم قال وقال ابن القيم القرض من باب الإرفاق والتبرع لا من باب المعاوضات إلى آخره. فطبعا واضح من هذا أن هذا السياق أن ابن القيم يخالف هذا المذهب الذي حكاه الشارع، أن هو المذهب الأول أنها على غير القياس، لكن المذهب الثاني الذي يتبنى ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية أنه إيه؟ لا على غير القياس لأنه من باب التبرع وليس من باب المعاوضات. ما الحكم الشرعي للقرض؟ الحكم الشرعي للقرض كما ناقشنا ذلك من قبل، يعني لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض يعني في حق المقرض أنه قربة من القرب، شخص الذي يقرض الناس لا شك أن هذا في حقه عبادة من العبادات، لما فيه من إيصال النفع للمقترض وقضاء حاجته وتفريج قربته وإعانته على كسب قربة غالبا. وأن حكمه من حيث ذاته الندب، حكمه من حيث ذاته الندب، وظاهر الإطلاق ظاهر إطلاق الفقهاء إحباب الإقراض لغيره ولا فرق في ذلك بين كون المقترض مسلما أو غيره، لأن فعل المعروف مع الناس لا يختص بالمسلمين واضح، وبالذات إذا كانوا أهل ذمة والصدقة عليهم جائزة وإطعام المضطر منهم واجب، والدليل يعني واضح من قوله تعالى إيه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هل الأسير يمكن أن يكون مسلما؟ لا، الأسير لابد أن يكون كافرا، ومع ذلك امتدح الله وأثنى على من يتصدق على يعني الأسير. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أهله. هذا هو الأصل، الأصل في إيه؟ في الإقراض الندب، الندب، لكن قد يعرض له الوجوب أو الكراهة أو الحرمة أو الإلحاح، فإذا لابد أن نكون دقيقين في التعبير. إحنا بنناقش ما حكم القرض التكليفي، حكم التكليفي للقرض نقول ايه الاصل فيه الندب، فاذا قلت الاصل فيه ندب فلم تكمل يفهم انه قد يعرض له شيء ينقله عن هذا الاصل، بخلاف ما تقول حكمه الاستحباب وتكفر، فالادق ان نقول ايه الاصل فيه الندب لكن قد يعرض له الوجوب او الكراهه او الحرمه او الاباحه بحسب ما يلابسه او يفضي اليه، اذ للوسائل حكم المقاصد. وعلى ذلك فإذا كان المقترض مضطرا، شخص يريد أن يقترض منك مثلا مالا أو طعاما لأنه مضطر يوشك على الموت إن لم تقرض، ففي هذه الحالة يجب إقراضه من الاضطرار، مثلا محتاج إلى علاج وإلا مات وهلك وتلفت نفسه، في هذه الحالة يجب إقراضه. وإن علم المقرض أو غلب على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية أو مكروه كان حراما أو مكروها بحسب الحال، شخص يقترض ليشتري فيديو مثلا واضح، أو ليسافر سفر معصية واضح، أو ليستعين بهذا المال على أداء مكروه، فإذا كان يستعين به على أداء مكروه فالإقراض خرج عن الأصل وصار مكروها، إذا كان يستعين بالقرض على محرم فالإقراض محرم. ولو اقترض تاجر لا لحاجته، تاجر يقترض وليس محتاجا الى القرض ولكن يريد ان يزيد في تجارته طمعا في الربح الحاصل منه، فما حكم اقراضه؟ مباح. ومثل ذلك ما لو اقرض غنيا لغرض الدافع كحفظ ماله باحرازه في ذمه المقترض فانه يكون مباحا، يعني شخص غني وأنت تقرضه المال، لماذا؟ لأن في حالة طوارئ مثلا في البلد أي ظروف بتطرأ تجعل الإنسان لا يأمن على ماله، ولكن عند هذا الشخص يكون أمان، أنت حينما تقرضه هذا المال يبقى في ذمته هو لأنه يستطيع أن يحفظه بصورة أو بأخرى، فهو غني وأنت تقرضه من أجل حفظ مالك من التلف، ففي هذه الحالة يكون الإقراض أيضا إيه؟ مباح، أنك بتقرضه من أجل حفظ المال بإحرازه في ذمة المقترض الغني الذي يستطيع حفظه، فهو مباح هنا لأنه لم يشتمل على تنفيذ كربة، هو اللي خلاه مستحب إيه؟ أن في تنفيذ كربة، لكن هذا الغني غير محتاج بل أنت المنتفع، مصلحة للمقرض نفسه أن يحافظ على المال في ذمته، واضح؟ إذن يكون مباحا. هذا بالنسبة للحكم التكليفي في حق المقرض، أما في حق المقترض فما حكم الفرض أو الاقتراض؟ الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء، الأصل فيه الاقتراض الإباحة لكن بشرط أن يعلم من نفسه الوفاء، يعني مثلا الموظف وغالب يعني أنه طبعا في مرتب الشهر واضح، فهو الأمور ماشية على هذا السند، يعني بحيث عنده مال يستطيع أن يأتي له مثلا دخل معين فيستطيع أن يسدد منه هذا الدين، فإذا الأصل في الاقتراض الإباحة لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له مال مرتجى وعزم على الوفاء منه، سوف يأتيه مال ويسدد منه هذا الدين، وإلا لم يجد، وإلا لم يجد إيه أن يقترض. لذلك الإنسان المقترض إذا لم يكن له مال يرجو أن يأتيه هذا المال ليسدد للناس أموالهم فلا يجوز له أن يغر المقترض، لابد أن يكون صريحا وصادقا، يقول له ليس عندي مال أبتدي منه الدفع، واضح؟ فيكون صريحا ولا يغر، أن هذا نوع من الخلع. إذا اقترض وهو لا يرتدي أن يأتيه مال يسدد منه الدين هذا خلع ولا يجوز. يقول أما في حق المقترض فالأصل فيه الإباحة، ذلك لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له مال مرتجع وعزم على الوفاء منه. لبعض الناس هو يكون له مال مرتجع لكن ما يريد وما ينوي السداد، للأسف شيء بعض الناس أحيانا تحترف هذا الأسلوب، هو عنده المال ويأتيه المال ولا ينوي الوفاء، فأيضا هذا غير موافق للإيه للشرط، شرط أنه يعزم على الوفاء من هذا المال. لكن بعض الناس يأتي المال يقول لا أنا أستثمره هو أسدد من الأرباح جشعا يعني وطمعا، مع أن صاحب المال أولى أن يرد عليه ماله ويستثمره هو. لماذا تكون أنني أعد المال لصاحبه يستثمره خطرا إذا حل يعني أجل الدين؟ يقول وذلك لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له مال مرتجا وعزم على الوفاء منه وإلا لم يجد ما لم يكن يضطر، فإن كان كذلك وجب في حقه لدفع الضر عن نفسه. أو كان المقرض عالما بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه، يعني المقرض عالم وعارف أنه لا يقدر على الوفاء ومع ذلك أعطاه، ففي هذه الحالة لا يحرم، لأن المنع كان لحقه، التحريم كان لسبب إيه؟ حفظ مال المقرض، فهو عارف أن هذا الشخص غير قادر على الوفاء ومع ذلك أقرضه، ففي هذه الحالة لا يحرم القرض. لماذا؟ لأن المنع كان لحقه وقد أسقط هو حقه بإعطائه وإقراضه مع علمه بحاله. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى فعلم أنه لا يحل لفقير إظهار الغنى عند الاقتراض لأن فيه تغريرا للمقرض، فعلم أنه لا يحل لفقير إظهار الغنى عند الاقتراض لأن فيه تغريرا للمقرض، لأنه سيفهم بلسان الحال بقرنة حاله ملابسه هيئته السيارة اللي جاي فيها أي شيء من هذه الأشياء وهو يقترض فيوهمه إن إيه إن هو غني، وهذه الأشياء يكون استعارها مثلا من أحد، واضح؟ فيوهمه إنه غني بحيث أنه يطيع الثبات وفي الحقيقة هو ما يملك شيء، فهذا من التغريب. وقال أيضا ومن ثم لو علم المقترض أنه إنما يقرض لنحو صلاحه وهو باطلا بخلاف ذلك حرم عليه الاقتراض أيضا كما هو ظاهر، يعني إن كان رجل سيوافق على إقراضه لأنه يراه رجلا صالحا وهو يعلم أن فيه في الباطن أنه ليس بصالح بل هو فاسق، ففي هذه الحالة لا يحل له أن يقترض. يقول في منار السبيل وهو جائز بالإجماع. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. طبعا كلام دقيق، يعني نرجو ان كنت عودنا الان على لغه الفقهاء ودقته في وضع كل كلمه في مكانها، وهنا يحكي ايه الاجماع. طيب الاجماع على انه مستحب او الاجماع على انه مباح مثلا؟ لا، الاجماع على قدر معين وهو المشروعيه، الاجماع على قدر معين وهو ايه المشروعيه، يعني ممكن يكون في دليل اخر يدل على الاستحباب لكن لم نقف على إجماع بشيء أكثر من إيه المشروعية، كما نقول مثلا أجمع العلماء على مشروعية النقاب مثلا، فهذا القدر هو المتفق عليه، هو متفق لأنه مشروع، كلمة مشروع كلمة عامة، عامة بقى من أن يكون إيه مباحا مستحبا أو واجبا مثلا، واضح؟ فحينما نقول أجمع على مشروعية تغطية الوجه والكفين للمرأة فهذا هو القدر المجمع عليه هو إيه؟ إنه جائز مثلا أو إنه مستحب، واخد بالك؟ فدي المشروعية. لكن مش معنى ذلك ان هذا هو الحكم الراجح، نحن ننقل بس فقط القدر المجمع عليه، لكن ممكن يكون الحكم الراجح الوجوب مثلا لدليل اخر من القران او من السنه، لكن ما يدل على الاجماع بيكون ايه ممكن يكون احيانا منحصر في جزئيه معينه. كذلك هنا الاجماع مش على اقراض كل الاشياء، لكن القدر الذي اجمع عليه اقراض ايه ما له مثل من المكيل والموزون والاطعمه، وبالتالي الاجماع ما يتعرض لحكم ما ليس له مثل وهو الايه القيمي اللي له قيمه، واضح؟ فده يؤخذ حكم من شيء اخر غير الاجماع، فانتبهوا لهذا. يقول قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان اقتراض ما له مثل أن اقتراضا طبعا الإعراب هنا هيفيدنا في نطق الكلام صح. الواحد لو جرى المثل مثلا يقول اقتراض ماله من شكلها ما جنب له كلمة ماله، لا اقتراض الذي له مثل، اقتراض الذي له مثل، وهو يقول وهو جائز بالإجماع أي أنه مباح للمقترض، أي أنه مباح للمقترض. لما يقول جائز أو مباح يتحق من المقترض، بل هو يعني الأولى كان يستدل أيضا بالكتاب والسنة العمومي، قول الله تبارك وتعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وينبغي أن يعلم المقرض بحاله ولا يغره من نفسه، ولا يستحضر إلا ما يقدر أن يوفيه، لا يستحضر إلا المقدار الذي يعلم أنه قادر على الوفاء به، إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله عادة، لئلا يضر بالمقرض ولا لغيره ممن هو معروف بعدم الوفاء لكونه تغييرا بمال المقرض وإضرارا به. وقال الإمام أحمد ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يفرح، يعني ليس القرض من المسألة المذمومة التي ورد الوعيد في حق من يعني يعتادها ويدمنها. فالمقصود من كلام الإمام أحمد ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يكره، ليس مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، كان يستقرض، وذكر هنا على أساس أنه حديث. وقال العلماء الألباني رحمه الله تعالى قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، قال هذا صحيح المعنى ولم يرد هذا اللفظ، وإنما أخذه المصنف رحمه الله تعالى من جملة أحاديث، منها حديث عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وهذا رواه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، إنما جزاء السلف الحمد والأداء، يعني تشكر هذا الشخص الذي أحسن إليك تثني عليه بما يستحقه وتؤدي إليه ماله لأنه نفس عنك هذه الكرة. فهذا فيما يتعلق بالحكم للمقرب نفسه، وهو مستحب للمقرب. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعة ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، وهذا رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة المسلم أذبها الصدقة. طبعا قول الإمام أحمد ليس الفرض من المسألة يعني يريد أنه لا يكره، لأن المسألة مكروهة، ومما يدل على عدم كراهته طبعا بشرطه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه استتلف بكرا وغير ذلك، ولو كان مكروها لكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه، لو كان مكروها لكان أبعد الناس منه. وهو مستحب للمقرض، يعني في حق المقرض القرض مندوب إليه لما فيه من الأجر العظيم. قال الوزير وغيره اتفقوا على أن القروض قربة ومثوبة. لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، وهذا كما ذكرنا رواه ابن ماجه وله عن أنس مرفوعا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، وسوف يأتي الكلام على هذا الحديث. حتى قيل إنه أفضل من الصدقة، يعني حتى بعض العلماء عقدوا مقارنة ومفاضلة بين القرض والصدقة فقالوا أيهم أفضل القرض أم الصدقة، إذ لا يقترض إلا محتاج، قالوا إن الصدقة يمكن أن تقع في يدي شخص غير محتاج إليها، أما الذي يقترض فالمعروف أنه لا يقترض إلا من كان محتاجا، إلا من كان محتاجا. ففي هذه الأحاديث وغيرها من العمومات ما يدل على فضيلة القرض، ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة أخيه المسلم وليس بواجب. قال الإمام أحمد لا إثم على من سئل فلم يقرض، وذلك لأنه من المعروف أشبه صدقة التطوع. طبعا ممكن نستثني نقول إلا إذا كان مضطرة سيجد في هذه الحالة. فيما يتعلق بالمفاضلة بين القرض والصدقة، يقول الدكتور نزيه حماد اختلف الفقهاء في المفاضلة بين القرض والصدقة، فصرح بعضهم بتفضيل القرض على الصدقة لما روى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرض الشيء خير من صدقته. قرض الشيء خير من صدقته. ولما روى ابن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة إثريابي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقبض لا يستقبض إلا من حاجة. فهذا رواه ابن ماجه. وقال العجلوني رواه ابن ماجه بسند ضعيف وتكلم عليه البلقيني في بعض فتاويه. وقد ذهب إلى الأقل هذين الحديثين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعلم ذلك أن الصدقة إنما يكتب أجرها حين التصدق والقرض يكتب أجره ما دام عند المقترض. لذلك القرض يكون أفضل من الصدقة. الصدقة يكتب أجرها عند إيه؟ عند ما تصدق بها وقت التصدق. أما القرض فيظل يكتب لك الأجر ما دام هذا المال عند المقترض. وقالوا إن هذا يعني هذا في حكم المرفوع لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يكون ذلك عن رأينا. قال ابن حجر لكن قد يعارض الحديثين خبر ابن ماجه أيضا وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة. ومن ثم قال ابن مسعود لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة. وكذا قال ابن عباس وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. وقال الهيثمي ولك أن تسلك طريقا وسطا في الجمع بين تلك الأحاديث بأن تحمل الخبر المقتضي لأفضلية الصدقة على ما إذا وقعت في يد محتاج والقرض في يد محتاج. متى نقول إن الصدقة أفضل من القرض؟ إن الصدقة أفضل من القرض في حالة ما إذا إيه؟ وقعت الصدقة في يد محتاج والقرض في يد محتاج. واضح؟ يعني إذا الصدقة تقع في يد إنسان محتاج والقرض يقع في يد إنسان محتاج فأيهما يكون أفضل؟ الصدقة في هذه الحالة الصدقة. ويدل عليه الحديث الثاني وهو حديث إيه؟ ضعيف. ما قلنا إنه ضعيف هو الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. فطبعا بفرض صحته يعني فإذا وقع في الصدقة في يد محتاج والقرض في يد محتاج فيكون الصدقة هنا أفضل. وتعليلهم أخذا منه أفضلية القرض بأنه لا يقع إلا في يد محتاج بخلاف الصدقة. وعليه يقع منهما في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره. التعبير المركز يعني الإنسان الذي انتبه إليه يفهم مثلا الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره. الذي يقع منهما النفر صدقة صدقة صدقة تقع في يد محتاج أفضل من القرض في يد إيه؟ غير المحتاج. طيب قرض في يد المحتاج أفضل من الصدقة في يد غير المحتاج. واضح؟ هذا هو المفهوم. هذا الناتج من المسألة أن الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره يعني غير المحتاج. وعليه يحمل الخبر المقتضي لأفضلية الصدقة والخبر المقتضي لأفضلية القرض. أما إذا وقعت كل بيد محتاج أو بيد غير محتاج فظاهر أن الصدقة أفضل إذ لا بدل لها بخلاف القرض. واضح؟ إلا بدل له يعني نفرض أن الاثنين وقعوا بيد محتاج الصدقة بيد محتاج والقرض بيد محتاج أيهما أفضل؟ الصدقة أفضل. طيب إذا وقع الصدقة في يد غير محتاج والقرض في يد غير محتاج الصدقة أيضا تكون أفضل. لماذا؟ لأنه لا بدل لها بخلاف القرض. القرض سوف يرد إليك. وهذا هو الذي يتجه في هذا المحل كما قال الهيثمي. ثم نقل عن البلقيني قوله في هذه المسألة الصدقة والقرض يختلف التفضيل فيهما باعتبار الأحوال. فإذا علم احتياج الفقير ونحوه فصدقة التطوع عليه أفضل من القرض له أو لغيره. إذا كان الفقير محتاجا فالصدقة تطوعا عليه أفضل من القرض سواء قرض تبذله له أو لغيره. وإذا لم تعلم حاجته وإنما أعطيت السائل وأنت شاك في حاله وآخر طالب لقرض نظير ذلك، ولا يعلم من حالهما اختلاف إلا مجرد الطلب. فهنا يفضل القرض على الصدقة ممثلا بالغالب في طلب الصدقة وطلب القرض، أن الغالب في طلب القرض أنه لا يقترض إلا محتاج. وعلى هذا ينزل الحديث أنس الثاني. هذا بالنسبة لحال الآخذ، يعني هذا بالنسبة للنظر لحال الآخذ هل هو محتاج أم غيره محتاج. وأما بالنسبة لحال المعطي الذي خرج عن الشيء لله تعالى فحاله أفضل من حال المقرض الذي لم يخرج عن الذي أقرضه وإنما هو طالب رده، فإذا أقرضه مرتين كان حاله في ذلك كحال المتصدق نظرا إلى أنه راغب في إقراضه، فحاله في الأولى اقتضى حصول نصف أجل الصدقة، وحاله في الثاني اقتضى حصول النصف الثاني. وعلى هذا ينزل حديث ابن مسعود على تقدير العمل به، فيكون حديث أنس بالنسبة إلى حال الآخذ وحديث ابن مسعود بالنسبة إلى حال المعطي، وإذا نزل على ذلك انتهى التعارض بهذا الجمع. لكن نشير إشارة عابرة إلى مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء متعلقة بالقرض، وهو مسألة حكم توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة. توثيق دين القرض بالكتابة والإشهاد على قولين. قول الأول ابن حزم رحمه الله تعالى، ابن حزم يرى الوجوب إذا كان مؤجلا يجب أن تكتب الدين وأن تشهد عليه. قال في المحلة: فإن كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهد عليه عدلين فصاعدا، أو رجلا ومرأتين عدولا فصاعدا، وليس يلزمه شيء من ذلك في الدين الحال لا في السفر ولا في الحضر. واستدل على ذلك بالأمر لكتابة الدين المؤجل والإشهاد عليه في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا كان الدين إلى أجل مسمى فلا بد إيه من كتابتها، ظاهر الأمر الوجوب، حيث أفاد الوجوب ولزوم الطاعة والانقياد للمأمور به. المذهب الثاني مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وهو أن كتابة الدين والإشهاد عليه ليس واجبين مطلقا، والأمر بهما في الآية إرشاد إلى الأوثق والأحوط، ولا يراد به الوجوب قال الإمام الشافعي: فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ثم أباح فرك الرهن، فإن لم يجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. واضح؟ فأباح فرك الرهن بعدما أمرهم إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن، وقال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فدل على أن الأمر الأول دلالة على الحرب لا فرض فيه يعصي من تركه، يعني هو نوع من الإرشاد وليس على سبيل الحتم والوجوب بدليل هذه القرينة، فهذه القرينة هي الصالفة عن الوجوب. موضوع توثيق الدين بالكتابة والشهادة، يعني أن الناس تتهاولوا جدا في هذا الأمر، يعني خاصة في هذا الزمان مع شدة الحاجة إلى يعني هذه الضمانات. واضح؟ وإنما يكون ذلك بسبب غالبا لسبب الحياة، يعني إن وجد الائتمان القاعدة أنه لا خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، فالأمين لا يمكن أن يخون، ولكن المشكلة أن الإنسان يضع ثقته في شخص يظنه أمينا وهو في الحقيقة غير أمين. وتعلمون الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يدعون الله سبحانه وتعالى فلا يستجاب له: رجل إدان دينا ولم يشهد عليه، مع أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها إيه؟ آية الدين: إذا تدعيش بدين أجل مسمى فاكتبوه. واضح؟ فما دام الشرع قد الله سبحانه وتعالى أنزل أطول آية في القرآن من أجل حفظ هذا الدين، وأنت الذي إيه؟ قصرت، ولا تتأمل أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، فأنت الذي تنازلت عن استعمال هذا الحق. فبالتالي إذا جحد الشخص هذا الدين دين الأجل سوى هذا الدين الملك عندي شيء لقد منك شيء. واضح؟ وما معك أي وثيقة أو شهود يشهدون بذلك. في هذه الحالة إذا دعوت عليه لا يستجاب لك، إذا دعوت عليه أن ينتقم الله منه وأن يفعل الله به كذا مقابل ما ظلمك وضع عليك لا تستجاب دعوتك عليه. لماذا؟ لأنك أنت الذي تنازلت طواعية عن الضمانات التي شرعها لك الشرع لحفظ هذا المال. يعني الغالب في أحوال الناس الآن أنهم يستحيون من موضوع إثبات الديون، مع أن مش شرط يكون السبب فقط هو التخويل، وإنما السبب يكون أحيانا النسيان. يعني في ناس تكثر الديون في ذمتها تكثر بحيث أنه ينسى بعد ذلك، يعني الدين كان كامل ممكن ينسى قيمة المال مع تطور الأزمان. ممكن يموت وبالتالي لا يستطيع صاحب المال أن يستوفي الدين، أو إذا كان الميت هو يعني صاحب المال لا يستطيع ورثته أن يحصلوا على ماله لأن هذا صار ماله وصار حقا له. فهكذا يعني، فلذلك يعني نوفي الشخص الذي يقرض أو بتعبير أدق كما قال الله تبارك وتعالى هو اليوم الذي عليه الحق، فالشخص الذي يقرض هو لابد أن يحتاط، ولأن في الغالب في هذا الزمان الذي لا يشهد ولا يكتب إنما يكون بسبب سيف الحياة غالبا، هذا هو الغالب. والناس أحيانا يعني تتصرف وتغالي في موضوع الثقة واضح، وتجادل في الحكم على شخص أنه أمين أو كذا أو كذا. الإنسان الذي أدم فيه يعني قبول أو فيه قابلية لمبدأ المجازفة فالمجازفة تيجي في ناحيتين، يعني بمعنى أنه في الأول عشان تيجي لهم مودة فبيفرط جدا في موضوع المودة لدرجة أنه يتصرف إيه بدون أي حذر لأنه مفرط في المودة وفي، فإذا حصل شيء بينهما بعد ما كان رافض أنه يكتب الموسيقى أو كذا ممكن تتصل الأمور بينهما إيه خصام وعراك وتقاضي ومشاكل إلى آخره. الذي يغلو يعني عند المودة يجفو عند الجفاء ويخرج بقى الفجور في الخصومة، واضح. وهذا المعنى أشار عليه بعض العلماء قالوا يعني من مدحك من يعني أسرف في مدحك فلا تأمن أنه سيسرف في ذمك في يوم من الأيام، هذا هو عنده مبدأ المجازفة والغلو. فإذا في حالة الرضا كان يسرف في مدحك والثناء عليك كذلك، إذا عنده مبدأ الغلو إذا لم يرضى عنك إذا غضب عليك هينقلب بالجهة الأخرى ويسرف أيضا في ذمك، فمن أسرف في مدحك أسرف في ذمك فيما بعد إذا غضب، لأن هذا في حالة الرضا في المقابل يعني يحصل منه هذا الجفاء. فالذي يمثل الإخوة جميعا أو المسلمين عموما به الحرص على كتابة الدين لتوثيق الديون وما فيها أي نوع من الحرج الحقيقي، بالعكس هذا حفظ الحقوق وهذا في فتح الباب يشجع الناس الأغنياء الوجدين ان هم يساعدون المحتاجين، لانه اذا وفرت لهم الضمانات ففي هذا الحاله يعين هذا يدفعهم من ايه ان يتمادوا في اقراض المحتاجين. لكن اذا واحد اقرض واحد واثنين وعشر وعشرين وخمسين وكله لا يفي وكله يعني هو عايز كبير بعد ذلك يجحد، اعرف بعض الناس المحتاجين وصل به الحد الى ان اقسم ان لا يقرض احد، فسد هذا الباب من ابواب الخير. ولا شك ان الناس الذين يعني قصروا في اداء الحقوق هم يحملون وزر الايه فتنته وصده عن هذا الباب من ابواب الخير، هو طبعا ليس عذرا له لكن الحل هو ان يتحرى الشخص الامين الذي يفي ولا يعني يلحق، فهذا حقيقه مشكله من المشاكل الواقعيه يعني موجوده. فليبادر الانسان الذي يرد بالقرض يبادر ان يوفر لمن يساله القرض الضمانات بالتوثيق الكتابة وبالإشهاد يعني عليه الله تعالى. يقول يصح بكل عين يصح بيعها، يصح بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم استتلف بكرا وهذا متفق عليه. إلا بني آدم فلا يصح قرضه لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يرعها ثم يردها. قوله يصح بكل عين يصح بيعها، تأمل هنا يصح بيعها مش يصح الإيه سلم فيها، واضح فيك الموضوع السلم الذي نقل منذ الإجماع على مشروعيته قال أنه إيه كل ما يجوز أن يسلم فيه، واضح ده في الإجماع المشروعي، لكن في التفصيل يصح القرض بإيه بكل عين يصح بيعها ما دام يصح بيعها إذن يصح قرضها من مكيل أو موزون وغيره، غيره يعني ما يوصف وهو مكيل أو موزون أو إيه أو مزروع أو معدود، صح المزروع اللي هو بيقاس بالمتر مثلا أو معدود الشيء تباع بالعدد البطيخ مثلا أو الوقت. أما قرض المكيل والموزون فقال الموفق وغيره يجوز بغير خلاف، فقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على أن استقراض ماله به من المكيل والموزون والأطعمة جائز، ومذهب مالك والشافعي وغيرهما يجوز قرض الخبز، وفي الاختيارات يجوز قرضه ورد مكله عددا بلا وزن من غير قرض زيادة، المهم يكون شفينية في إيه زيادة، لكن الخبز لما يرد مثل العدد يحتمل تكون فيه زيادة أكيد جرامات بسيطة مش هتكون دقيقة أوي، لذلك يعني يقول شيخ الإسلام يعني سامح في هذه الزيادة بشرط أن لا يقصر الزيادة، بشرط أن لا تقصر هذه الزيادة. وفي الاختيارات يجوز قرضه ورد مثله عددا بلا وزن من غير قصر زيادة. من المتكلم الاختيارات الشيخ الإسلام ابن تيمية بواسطة أم بغير واسطة؟ هو كتاب الاختيارات العلمية جمعه الإمام البعلي الحنبلي من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني مختصر لفتاوى شيخ الإسلام أو الاختيارات التي اختص بها شيخ الإسلام. خليني أقول لك في الاختيارات هتجدوا حتى في الفتاوى الكبرى، مش مجموع الفتاوى، الفتاوى الكبرى اللي هو خمس مجلدات، في آخر هنجد إيه؟ الاختيارات العلمية من مسائل شيخ الإسلام ابن تيمية للإمام البعلي الحنبلي. واضح؟ وفي الاختيارات يجوز فرضه ورد مثله عددا بلا وزن من غير قصد الزيادة، وجوز الشيخ قرض المنافع. شيخ الإسلام ابن تيمية جوز قرض المنافع، مثل أن يحصل معه يوما ويحصل معه الآخر يوما. واضح؟ فهي منفعة بإيد البدل هنا، اثنين مثلا مزارعين وفي نص الحصاد، فواحد منهم يقرض الآخر منفعته، منفعة بقى شغله، فيروح يشتغل معاه في يوم على أن الثاني يرد له مثل ذلك، فهذا قرض منفعة جوزه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: وجوز الشيخ قرض المنافع مثل أن يحصل معه يوما ويحصل معه الآخر يوما، أو يسكنه داره ليسكنه الآخر داره بدلها، ولو أقرضه في بلد ليستوفي منه في بلد آخر جاز على الصحيح. رغم أن في منفعة هنا أو ما فيش منفعة، ممكن تكون في منفعة اللي هي إيه؟ أمن الطريق، أمن الطريق، لأنه تبقى المنفي للمتن هو هنا. قوله في المتن هنا: يصح بكل عين يصح بيعها من مكيل ومنزول وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم استتلف بكرا وهو الفتى من الإبل، فدل على جواز قرض الحيوان وهو مذهب الجمهور. وقوله هنا متفق عليه: هذا وهم، لأن الحديث من أفراد مسلم، فعزله للإمام البخاري رحمه الله تعالى وهم، كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يصح لكل عيل يصح بيعها. طيب يدخل فيها إيه؟ دليل أن العبد يباع ويشترى، لكن في الحقيقة هو استثنى، فقال: يصح لكل عيل يصح بيعها إلا بني آدم، فلا يصح قرضه لأنه لم ينقل، لم يأتي دليل على أنه جرى إقراض العبيد مثلا، ولا هو من المراحل، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطرها ثم يردها. قوله: إلا بني آدم، فلا يصح قرضه لأنه لم ينقل ولا هو من المراحل. يقول الإمام أحمد: أكره قرضهم، يكره قرض العبيد. قال الموفق: فيحتمل كراهية تنزيه، فيصح، يحتمل أن يكون الإمام أحمد كارهه وكراهة التنزيه، ولكن التعامل نفسه صحيح، لأنه مال يثبت في الذمة سلما فصح قرضه. يبقى هنا استدلال بإيه؟ بالقياس. لأنه مال يثبت في الذمة سلما فصح قرضه كتائر الحيوان. قال: وعدم نقله ليس بحجة. الإمام الموفق قال: عدم نقله كله لم ينقل إلينا، هذا ليس بحجة، فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها وهو جائز. قال: ويحتمل صحة فرض العبيد دون الإماء، وهو قول مالك والشافعي، إلا أن يفرضهن من ذوي محارمهن. ممكن يقرض الإماء من شخص يكون محرما إيه؟ محرما له، مأمون عليه، لكن الإمام الشافعي ومالك أجاز فرض العبيد الرجال دون الإماء. ويشترط علم قدره ووصفه، يعني ليتمكن من رد بدله. الشيء الذي تقرضه يشترط علم قدره، إذا كان مكيل كم كيلة مثلا أو كم كيلو، إذا كان يوزن وصفته، لأن المطلوب إيه؟ أنه يرد بدله، فلا بد من ضبط صفته. فقوله يشترط علم قدره أي قدر القرض بمقدار معلوم، مكيال معلوم أو ذراع معلوم أو عدد معلوم أو وزن معلوم، فلا يصح قرض دنانير ونحوها عددا إلا يعرف وزنها، إلا إن كانت يتعامل بها عددا فيجوز، ويرد بدلها عددا، ويشترط معرفة وصفه ليتمكن من رد بدله. واضح؟ فهذا معنى قوله: ويشترط علم قدره أي القرض ووصفه ليتمكن من رد بدله. وكون مقرض يصح تبرعه، وكون مقرض يعني ويشترط كون المقرض يصح تبرعه. هنا تعرض من صفات الإيه؟ المقرض نفسه، كسائر عقود المعاملات، لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف. بمعنى يشترط في المقرض أن يكون ممن يصح له التبرع. هذه الجزئية يفصلها الدكتور مزيد حماد، فيقول: ذكر الشافعية في مدوناته أنه يشترط في المقترض أهلية المعاملة دون أهلية التبرع، يكون أهلا أن تجري منه هذه المعاملة، لكن إيه؟ لا يكون له أهلية التبرع. ونص الحنابلة على أن شرط المقترض تمتعه بالذمة، لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم. ثم فرعوا على ذلك عدم صحة الاقتراض لمسجد أو مدرسة أو رباط لعدم وجود ذمم لهذه الجهات عندهم. أما الحنفية فلم ينصوا على شروط خاصة للمقترض والذي يستفاد من فروعهم الفقهية، اشتراطهم أهلية التصرفات القولية فيه بأن يكون حرا بالغا عاقلا. وعلى ذلك قالوا: إذا استقرض صبي محجور عليه شيئا فاستهلكه الصبي فعليه ضمانه، فإن تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه، وإن كان باقية فللمقرض استردادها. ثم يقول: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للإمام الاستقراض على بيت المال وقت الأزمات وعند النوائب والملمات لداء الضرورة أو المصلحة الراجحة. يقول: وكون مقرض يصح تبرعه كسائر عقود المعاملات لأنه عقد على مال، فلم يصح إلا من جائز التصرف. ويصح بلفظه، يصح بلفظه، يعني يصح بلفظه أقرضتك كذا أو أقرضني كذا فيقول فعلت مثلا، فصح بلفظه يعني بلفظ القرض، وبلفظ السلف سلفني أو أسلفني أسلفتك لورود الشرع بهما، وبلفظ السلف فصح بلفظه وبلفظ السلف. وكل ما أدى معناهما أي لفظ يؤدي معنى القرض فالأمر أوسع، كأن يقول ملكتك هذا على أن ترد علي بدله. طيب لو قال له ملكتك، ملكتك هذا ولم يقل على أن ترد علي بدله، بماذا تحكم لو اختصم إليك اثنين؟ واحد يقول ده مرجع ليش الحاجة اللي اقترضها مني، والتاني يقول لا ده هو وهبها لي ملكني إياه. واضح؟ فاختصم يعني القاضي، ماذا يفعل القاضي؟ قالهم الصيغة كانت إيه؟ فقلت لهم ملكتك، ملكتك هذا مثلا. إذا كان له مثلا قال له يعني سلفني قرضا أو أعطيني قرضا، فقال خذ ملكتك، ملكت كذا المال، فإذا أتت جوابا لسؤال فهذه قرينة على أنه إيه؟ يشوف صيغة السؤال، السؤال واضح إن كانت صيغة يسأله قرض، فهو أعطاه المال بقى بأي لفظ، قال ملكت هذا المال في مقابلة قرينة إنه يقول له سلفني أو أقرضني، ففي هذه الحالة هذه قرينة تدل على أنه كان قرضا، لكن إن لم تكن قرينة فهي هبة، فهي هبة. نعم، ويصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما، نحو ملكتك هذا على أن ترد لي بدلة، أو خذ هذا انتفع به ورد لي بدلة ونحوه، أو توجد قرينة دالة على إرادته كأن سأله قرضا فليس به بدلة. ولذلك قال: وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة، إن لم تكن قرينة على أنه يريد رد البدل مقابل هذا التمليك فهذه صريح في الهبة، فيحكم بأنها هبة إذا ترافعا. وقد اتفق على لفظ التمليك، فإن اختلف فالقول قول آخر أنه هبة. إن اختلف في اللفظ يعني الاثنين اتفقوا، راحوا القاضي قالوا له الموضوع كذا كذا وده عايز يرجع في الهبة وبعد ما ملكها لي، والثاني يقول لا ده كان قرض، فالقاضي هيسأل قلت له إيه ساعة العقد؟ الاثنين اتفق قال لي ملكته، الثاني أنا عم قلت له ملكته. واضح؟ فالقاضي يتحرى هل جرى كلام بينكما قبل هذه العبارة؟ فإذا رد مثلا قال له ده أنا بقول له أقرضني مبلغ كذا، فقال ملكتك إياه، فالقاضي يحكم بأنها قرض، يعني في قرينة دلت على إرادة القرض، لكن اتفق فقط على لفظ التمليك بس، هذا كل ما اتفق عليه. إن اتفق على لفظ التمليك فيحكم بأنه إيه؟ هبة، فيحكم أنه هبة. لكن إن اختلف يؤخذ بقول من؟ إن اختلف واحد قال لي ملكتك، فيقول لا قلت أقرضتك. إذا اختلف فالقول قول الآخر أنه هبة، لأن الظاهر معه، لأن التمليك من غير عوض هبة، إذا اللفظ التمليك ولم يشترط على أن ترد لي بدلة، فالظاهر لفظ التمليك الذي لا يشترط في رد البدلة هو الإيه؟ الراجح أن المقصود إيه؟ به الهبة وليس الاقتراض. ويتم العقد بالقبول كالبيع، ويتم العقد بالقبول كالبيع، يعني يتم عقد القبض بالقبول كالبيع، ويملك ويلزم يصير عقدا لازما لقبضه، سواء كان مكيلا او نحوه او معينا كثوب ونحوه، فلا يفهم من تمام العقد الملكية. ويتم العقد بالقبول، ويملك ويلزم بالقبض، ويملك ويلزم بالقبض يعني كالهبة، لانه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه. وله الشراء به من مقرضه. يعني رجل مثلا تاجر في مشفى، انت ذهبت اختبطت منه مثلا 50 جنيها، بعد ما اختبطتها منه وقبضتها هل يجوز ان تشتري منه قماشا؟ نعم يجوز طبعا، لانك تركت المال صار ملكا لك، واضح يحق لك الانتفاع به. فله الشراء به من مقرضه، يعني للمقترض الشراء بما اقترضه من المقرض بلا كراهه، لانه ملكه فكان له التصرف فيه بما شاء. فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض. يعني ايه معنى كلمه ويملك ويلزم بالقبض؟ وليتم العقد بالقبول. ويملك يعني المقترض يصير ايه مالكا لهذا المال، بدليل انه يجوز ان يشتري من ايه من المقرض، واضح؟ ويلزم بالقبض. ما هو مقابل العقد اللازم؟ العقد الايه الجائز، الجائز اللازم يعني خلاص ملوش يرجع فيه، واضح؟ يلزم. طيب طيب احنا هنناقش بعد كده ونعرف انه من حقه صاحب المال انه يكتبه في اي وقت حتى لو كان معقودا له اجل. فازاي هنا بيقول فلا يملك المقرض استرجاعه، مع انه يقول كما سياتي يبين انه له ان يصور منه في اي وقت. ما الجواب؟ ان هو اذا قلنا ويملك ويلزم العقد يعني بالقبض، هو شرحها في الجمله اللي بعدها، فلا يملك المقرض استرجاعه. ما دام قال قبلت او يقول يعني حصل القبول والاقرار تم، ففي هذه الحاله يصير لازما لمعنى ان له الاستفاده من ايه من هذه العين المقترض، يعني واضح؟ ويصير مالكا لها. طيب ما هو الشيء الذي يلزمه رده؟ هل هو العين؟ لا، البدل، واضح؟ لا يلزم رد عينه لانه صار عقدا لازما بالقبض، فالواجب عليه ان يرد ايه بدله. فالكلام هنا متعلق بايه؟ فلا يملك المقرض استرجاعه، يعني استرجاع الايه عين القرض، عين القرض. لكن يملك المقرض استرجاع بدله او قيمته ان كانت خلية الى اخره، واضح او غير واضح؟ فانتبهوا لهذا. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض. ما دام اقبضه المال خلاص يبقى المال ده اصبح ملكا للاخر، والذي عليه وايه في ذمته بدله، في ذمته بدله. ولا يملك بمجرد القبول لا يملك المقرض استرجاع العين، فلا يملك المقرض استرجاعه، يعني لا يلزم المقترض رد عين ما اقترضه للزومه من جهته وملكه له ملكا تاما بالقبض ما لم يفلت الايه القابض ويحجر عليه، فله الرجوع به كما ياتي في الحج في حاله الثانيه. اذا كان الشخص اللي قبض هذا افلت واعلن افلاته وحجر عليه، ففي هذه الحاله له الرجوع بايه؟ بنفس العين، بنفس الدين. ويثبت له البدل حالا كالاتلاف، ولانه عقد منع فيه من التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. وقال مالك وليس يتأجل الجميع بالتأجيل بحديث المسلمون على شروطهم، واختاره الشيخ تقي الدين وصوبه في الإنصاف، وذكر البخاري في صحيحه عن بعض السلف. فلا يملك المقرض استرجاعه، فلا يملك المقرض استرجاعه، يعني بعد الإجابة والقبول أم بعد القبض؟ بعد القبض. لماذا؟ للزومه من جهته بالقبض. فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض. طيب إذا قلنا إنه لا يملك استرجاعه، هذه الهاء تعود على العين، فلا يملك المقرض استرجاعه، لكن العين خلاص انتقلت وصارت ملكا لمن؟ للمقترض. لكن يملك ماذا؟ يملك طلب بدله ولو حالا، حتى لو في الحال بعدها بفترة بعد ما قبض وطلب منه استرجاع نفس العين، لا يلزم بإعادة العين، وإنما يرد له إيه؟ المثل، البدل يعني، فيبقى لقط البدل كما سنبين إن شاء الله تعالى. ثم يقول ويثبت له البدل حالا، ويثبت له البدل حالا كالإتلاف، ولأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأديله، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأديل العارية. قال الإمام أحمد: القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. وقال مالك والليل: يتأجل الجميع بالتأجيل، بحديث المسلمون على شروطهم، وهذا صحيح. واختاره الشيخ تقي الدين وصوبه في الإنصاف، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف. قوله هنا: ويثبت له البدل حالا في ذمته، في ذمة من؟ في ذمة المقترض. واضح؟ ويثبت له، يعني الهاء تعود على ويثبت له البدل حالا، له الهاء هنا تعود إلى يثبت المقترض أو المالك، ويثبت له البدل حالا. لما نقول في ذمته يبقى الهاء تعود إلى المقترض، في ذمة المقترض كالإتلاف. ولأنه عقد منع فيه من التفاضل، إذا يثبت بدل القرض في ذمة المقترض حالا، حالا يعني في الحال بمجرد القبض، يثبت للملك نفسه للمقرض إيه؟ البدل في ذمة الإيه؟ المقترض في الحال. ولو أجله المقرض، حتى لو المقرض قال له هطلبه منك بعد أجل كذا، لكنه ثابت في ذمة إيه؟ حالا، يعني مثل لو طلب منه الآن في الحال، فعليه أن يرد له البدل، البدل وليس العين كما بينا. فله طلبه كسائر الديون الحالة، والحال لا يتأجل بالتأجيل. واضح؟ لا يتأجل بالتأجيل. الفقهاء ذهبوا إلى أن المقترض تنشغل ذمته ببدل القرض للمقرض بمجرد تملكه لمحل القرض، ويصير ملتزما برد البدل إليه. هذا معنى أهل العبارة: يثبت لها البدل حالا كالإتلاف. ولأنه عقد منع فيه من التفاضل، منع فيه من التفاضل، واضح؟ أنه عقد إرفاق، فمنع فيه الأدل.